وبعض الناس يلمح من الزنادقة بأن الدين الإسلامي يحارب العلم، وأن سبب تخلف المسلمين هو الدين. بصراحة يقولون هكذا، والقطع في ديننا أن الدين لا يحارب العلم بل يدعو إليه. ده أمر قطع عندنا، مش محل نزاع ولا خلاف. يستدلون بما حصل في العصور الوسطى المظلمة في أوروبا من القرن العاشر الميلادي حتى القرن الخامس عشر الميلادي، كانت الكنيسة تحارب العلماء والعلم، حتى إن جاليليو اللي اخترع التلسكوب، نيوتن الذي قال بجاذبية الأرض، وفلان الذي قال بأن الأرض تدور والأرض كروية، كل هؤلاء سجنوا وعذبوا وحبسوا، واتهموا بأنهم يقولون بوساوس شيطانية، لأن الكنيسة كما تقدم كانت تحارب العلم والعلماء. ولذلك صارت أوروبا في هذه القرون مظلمة، تسمى بالعصور المظلمة، حتى قامت ثورة دينية على الكنيسة وأهلها، حتى وصلوا إلى ما يسمى بفصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن العلم، وده مصطلح كلمة العلمانية. العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة. فكان في هذا الزمان الدين بالنسبة لهم هو سبب التخلف، وفعلا حصل كده. في هذه العصور كان المسلمون في أزهى عصورهم من العلم والدين والفقه، ظهر علماء في الطب كابن سينا وغيره، وعلماء في الحساب، علماء في الهندسة، علموا أوروبا في الوقت الذي كان فيه أكثر الأوروبيين لا يقرؤون ولا يكتبون. كان عندنا الكتاتيب والمدارس العلمية التي تعلم القرآن والحساب والكتابة والهندسة والطب وغير ذلك من العلوم. ولذلك تعلموا كثيرا جدا من علماء المسلمين في هذا المجال الدنيوي. ثم بعد ذلك لما فرط المسلمون في دينهم وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من تخلفنا عن هذه الأمم. يبقى حصل سباق، تمسكنا بديننا فعلونا، هم تركوا دينهم الذي حارب العلم فعلوا، ثم تخلفنا فعلوا علينا بالنسبة للعلم. فجاء هؤلاء الزنادقة يقولون إن تمسكنا بالدين هو سبب التخلف. أقول لا، بل سبب التخلف ترك الدين، سبب تخلفنا تركنا لديننا وتعاليم ديننا الذي يدعو إلى العلم. قال الله عز وجل وقل رب زدني علم، ده قطع. وذلك الآيات إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعقلون، وعلم آدم الأسماء كلها، الله عز وجل جعل مسابقة علمية بين آدم وبين الملائكة فنجح آدم، ولذلك أسجد الله الملائكة لآدم لفضله وعلمه. إذن لا يقول قائل إن دين الإسلام سبب التخلف ولا يدعو لا يدعو للعلم. أقول لا، وكل العلماء يقطعون بذلك أن الإسلام يدعو إلى العلم، يدعو الطبيب إلى أن يبلغ المنتهى في طبه، يخترع لنا دواء لعلاج هذه الأمراض المستعصية في هذا الزمان. واحد يخترع دواء لعلاج فيروس سي الكبدي عبارة عن حقن، نسبة النجاح 50%، يترتب عليه أعراض كثيرة، والخمسين في المئة معرضون إلى أن ينتكسوا مرة أخرى. يجي واحد بعدها بعشر سنين يخترع دواء في صورة برشام يؤخذ معه هذه الحقن وبرشام آخر، نسبة النجاح مثلا 80%، لكنه باهظ التكاليف 1,200,000. من منا مريض كبد يستطيع أن ينفق 1,200,000 في هذا الدواء؟ يجي من شهور ثالث يخرج علينا بدواء جديد أعراضه أقل، نسبة النجاح. هو ده معنى الاجتهاد، يبقى بيجتهدوا في مجال الطب. إن شاء الله سيأتي يوم يبقى العلاج بسيط جدا، رخيص جدا، نسبة النجاح 100% بإذن الله تبارك وتعالى. لكن نفسنا الذي يقوم بذلك من؟ طبيب مسلم عربي مثلا، نفتخر به، نرفع رأسنا كده في الأمة في العالم، مش يبقى كل ده مستورد من أوروبا وأمريكا. هل الإسلام منع الطبيب المسلم اللي قاعد أمامي الآن إن هو يجتهد ويخترع؟ أبدا. حجر عليه؟ أبدا، بل دعاه وقل رب زدني علم، اتعلم، خلص البكالوريوس، ادخل في الماجستير، دكتوراه، أستاذ، أستاذ، أستاذ، بروفيسور، دعاك إلى ذلك، زدني. كل ما الإنسان يعيش يتعلم، يذاكر ويتعلم في مجال الهندسة، في مجال الكيمياء، في كل المجالات. سمح الإسلام للاجتهاد وللمجتهدين أن يجتهدوا في مجالهم، لم يمنع ذلك أبدا. وفي الدين كذلك لم يمنع الإسلام الاجتهاد في الدين، بل سمح بذلك وشرع ذلك. لكن القضية عندنا هنا، ما هو الشيء الذي يجتهد فيه؟ وما هي شروط المجتهد؟ هي دي القضية. في مجال الدنيا هل نسمح لكل أحد أن يجتهد؟ الجواب لا، مش مسموح أبدا. يعني في مجال الطب لو أن يعني تمرجيا مثلا اتعلم من الطبيب بعض فن صرف العلاج أو عملية جراحية بسيطة مثلا، هل يسمح له أن يفتح عيادة ويأخذ رخصة؟ الجواب لا، بل يسجن إن فعل ذلك. هل يتصور عقلا أن هذا التمرجي أن يبلغ رتبة الاجتهاد في الطب؟ مش متصور عقلا. لماذا؟ ليس عنده أدوات، لم يتعلم، لم يأخذ بكالوريوس الطب ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ. إذن ما عنده من أدوات لا يكفي أن يخترع. هذا بالإجماع. فكذلك الدين، إذن المجتهد فيه ماذا؟ جزء من الشريعة وليس كل الشريعة. الشريعة عندنا تنقسم إلى قطعي وظني، الأحكام قطعية وظنية. أما الأحكام القطعية فلا اجتهاد فيها. قطع يعني معلوم من الدين بالضرورة، سواء في باب الأوامر أو باب النواهي، وجوب الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، دي اسمها قطعيات، أمور قطعية لا يجتهد فيها. يعني لا يقوم علينا واحد النهاردة يقول أنا اجتهدت في الدين فبلغت من اجتهادي أن الصلاة سنة، ما تصلوش، ينفع؟ فيش اجتهاد في كده. أو في النواهي، حرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة القتل، حرمة السرقة، حرمة الرشوة، حرمة الربا، هذه قطعيات من الدين بالضرورة لا اجتهاد فيها. ما يجيش يخرج علينا زنديق ويقول الخمر حلال، اجتهدته فوجدت أن الخمر حلال، لا يجوز. أو يجي واحد بقى أيضا زنديق ويقول اجتهدته فوجدت أنه لا حجاب في الإسلام، يبقى المرأة تتبرج، هذا ليس فيه اجتهاد. إذن الأحكام القطعية والمسائل القطعية في الدين لا اجتهاد فيها، والقطع ما كان دليله قطعي أو دلالته قطعية. وهناك القسم الآخر هو الأحكام الظنية، المسائل الظنية، هي دي محل الاجتهاد. والظن إما لظنية الدليل أو ظنية الاستدلال. الظن بيحتمل معنى أو معنيين أو ثلاث، فأفهام المجتهدين تختلف في فهم هذه النصوص. يعني أضرب لكم مثالا بسيطا الكل يعلمه، يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 إيه؟ قروء ولا أشهر؟ قروء. فلفظ القرء هنا بمعنى ماذا؟ واحد يقول بمعنى الشهر، أقول لا لا، سألت معظم الناس يقول لك عدة المرأة المطلقة 3 أشهر، هذا كلام خطأ. القرء عندما تذهب إلى اللغة العربية لسان العرب تعلم أن لفظ القرء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، وده يسمى لفظ مشترك. مشترك يعني يحمل معنيين أو 3 بقوة واحدة، ما فيهاش ترجيح، بدون مرجح في اللغة. يعني يساوي القرء، يساوي الحيض، ويساوي أيضا الطهر. هو ده يبقى يسمى نص ظني مش قطعي. فجلدوهم 80 جلدة، هل 80 جلدة ده ظني ولا 80 تحتمل 70؟ لا، يبقى ده اسمه قطعي 80. هنا ظني لأنه يحتمل معنيين، فالعلماء تجتهد، هو ده محل الاجتهاد. فيقول مثلا أبو حنيفة وأحمد القرء هنا بمعنى الحيض، أنا اخترت معنى الحيض. اختار بعقله بهواه؟ لا، لكن استقرأ الشريعة، القرآن والسنة واللغة العربية والإجماعات والخلافات، فوصل اجتهاده إلى أن القرء يساوي الحيض ترجيحا منه. ويقول مالك والشافعي القرء هنا بمعنى الطهر. واحد يقول ايه الفرق بين الحيض والطهر؟ تفرق ايام. في امرأة بتحيض 5 ايام، 6 ايام، الى 15 يوما، وبالتالي عدة المرأة المطلقة تتفاوت ما بين المرأة والاخرى. عارف القانون المصري في باب الطلاق هنا اخذ بان عدة المرأة المطلقة 3 اشهر، وده مخالف لاختلافات العلماء، ومخالف لاجتهادات الفقهاء، ومخالف للآية نفسها. الآية لم تقل شهر. طيب في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني ينتظرن 4 أشهر وإيه وعشر. يبقى المرأة اللي يتوفى عنها زوجها يموت زوجها عدتها 4 أشهر. لماذا قال هنا أشهر ولماذا قال هنا قر؟ يبقى الكلام مقصود. هو واحد يقول كله زي بعضه، لا، كل كلمة الله تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن، وهو أعلم، وهو عليم بما يقول وبمراده سبحانه وتعالى. واحد يقول لك أنا جبت لك شبهة، أنا جبت لك شبهة قوية هنا، أقول له ماذا تقول؟ يقول لك تم في امرأة لا تحيض، بلغت سن اليأس فلا تحيض، طب كيف نقيس ونحسب عدتها؟ وفي امرأة صغيرة تتزوج قبل البلوغ ولا تحيض وتطلق، كيف نحسب عدتها؟ ما لو انت حافظ القرآن ومعاك الأدوات الاجتهاد هتروح هناك في سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق، يقول تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى المرأة اللي ما بتحيضش عدتها 3 أشهر، اللي بتحيض يبقى العدة 3 حيضات أو 3 أطهار. ده اسمه إيه؟ اجتهاد. يبقى إذن المحل الذي يجتهد فيه هو الظنيات، ووظيفة العقل هنا هي مقابلة النص وتغييره، أم في فهم النص؟ في فهم النص. هي دي بقى القضية برضو المهمة. يبقى تقول أغير نصوص، أغير نصوص إيه؟ أشيل الآية وخلي قرء أخليها شهر؟ استحالة، ده باطل، ده كفر. تغيير حرف من القرآن واحد فقط ده كفر. طب اعمل العقل، أيوة اعمل العقل في فهم النص وليس في إزالة النص أو تغيير النص. والنصوص عندنا مقدسة، أنا لا أوافق على هذه كلمة مقدسة، لكن أنا أتماشى مع كلام القول. القرآن كلام الله، ما تقدرش لا تزود حرف ولا تنقص حرف. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدس، ده معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم يعني ممنوع من الخطأ. أقول ما ثبت، مش الضعيف ولا لا، ما ثبت يعني الصحيح، لأن صلى الله عليه وسلم قال عنه تعالى إن هو إلا وحي يوحى، اللي بيتكلمه يقول والله ما ينطق هذا إلا بحق. فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهو معصوم مقدس، ما قدرش أغيره. أنت مش فاهمه بعقلك، روح للي فاهم، العاقل المجتهد. يبقى وظيفة العقل مع هذه النصوص ليس التغيير وليس الحذف ولا الإزالة، ولكن في فهم هذا النص. والنص الايه؟ الظن مش القطعي. يعني وأقيموا الصلاة قطعي، ما اقدرش اجي اقول للناس انا فهم الآية دي ان أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء، والصلاة بمعنى الدعاء، اقول له لا، ده قطعي ان هو وجوب الصلاة. إذن إعمال العقل هنا في فهم هذه النصوص، ومحل الاجتهاد في فهم هذه النصوص الظنية اللي هي بتعني معنى واثنين وثلاثة بس كده. لا، في شيء تاني، الاجتهاد محله أيضا النوازل المتجددة. في كل زمان بتيجي نوازل متجددة جديدة على الناس، يبقى المجتهد يجتهد في هذه النوازل، لم يسبق لها حكم لا في القرآن ولا السنة ولا الإجماع، مش موجودة في كلام الفقهاء، يبقى يحق للمجتهد في هذا الزمان أن يجتهد في هذه النوازل. زي إيه مثلا؟ زي المعاملات اللي موجودة في البنوك الآن، في معاملات جديدة ظهرت، ومسألة قضية السيارات والتأمين وحظر الملكية وحظر البيع، كل دي مسائل متجددة هي لها موجودة في الفقه، لكن في معاملات جديدة جدا. يبقى الفقيه والمجتهد له حق أن يعمل فكره واجتهاده في هذه المسائل. قضية ما يسمى مثلا ببنك اللبن، يعني ايه بنك اللبن؟ يعني مثلا يقول لك المرأة اللي بترضع ممكن ان ناخد هذا اللبن من ثديها ونحفظه في بنك يسمى ببنك اللبن، طبعا درجة حرارة معينة وحفظ معين. ايه السبب؟ ايه؟ ولد، ام ولدته ماتت، من يرضعه؟ نجيب هذا اللبن نعطيه. وممكن يحصل من الرجل يأخذ مني الرجل ويحفظه في درجة حرارة معينة في بنك يسمى بنك اللبن، الرجل يموت، تيجي امرأة لا تنجب او امرأة ما تزوجتش او الى اخره، ناخد هذا المني نضعه في رحم هذه المرأة تحبل وتولد. دي مسائل نوازل وموجودة من التبرع بالاعضاء، تبرع بكبد، تبرع او بيع الاعضاء، واحد يبيع الكلية ب50,000، دي اسمها نوازل. يبقى من حق المجتهدين ان يعملوا اجتهادهم في مثل هذه النوازل المتجددة. المجتهد له شروط، ما مش اي حد هيجتهد كما تقدم، لازم يبقى معاه ادوات الاجتهاد، يكون بلغ رتبة من العلم يحق له ان يجتهد. ولذلك يسموا الدكتوراه او مثلا الماجستير بالاجازة، يسموا الدكتوراه بالعالمية، يسمى الاستاذ بالبروفيسير، دول لهم مراتب علمية، لهم الحق في ان يجتهدوا ان يتكلموا في هذا العلم، مش اي حد. ولذلك قالوا من شروط المجتهد في الدين، واحد ان يكون حافظا للقرآن الكريم، خاصة 500 آية تتعلق بالاحكام. طب شوية الصبيان دول سوسو وميزو وتوتو وبوبو، دول حافظين قرآن؟ والله ما حافظين قرآن ولا يعرفوا حتى يقروا آية، والله والله سمعت احدهم، بل سمعتهم جميعا يبقى فاتح الورق وفيها الآية، والله بيقرأ آية من سطرين ما قرأ كلمة صحيحة، كلمة واحدة صحيحة ما فيش. فأنت أصلا أنت لسه صبي صغير في باب العلم. أن يكون حافظا للقرآن وعلومه، علوم القرآن ده له علوم كتيرة جدا، أن يكون حافظا للسنة الحديث النبوي وعلومه. يعني حتى بعض العلماء شرطوا أن يكون حافظا لمائة ألف حديث رواية ودراية سندا ومتنا. أقل واحد اتكلم في الباب الإمام أحمد قال لك يحفظ 1200 حديث رواية ودراية سندا ومتنا. أنا أتحدى واحد من هؤلاء الصبية أن يكون حافظ 5 أحاديث سندا ومتنا، 5 بس. يعني تحفظ رجال السند، فلان عن فلان عن فلان، هذا ثقة، هذا عدل، هذا منكر، هذا ضعيف، هذا ثقة ثقة، هذا سبت سبت، وهكذا. وأن يكون عنده القدرة العلمية في التمييز بين الصحيح والضعيف، بين المتواتر والأحاد. 3 أن يكون عالما بمواضع الإجماع والخلاف، يجي في مسألة فيها إجماع ويتكلم، يا سيدي فيها إجماع، أجمعت الأمة على تحريم الخمر، تيجي أنت تقول حلال، ده مش محل اجتهاد. يبقى لابد أن يكون عالما بمواضع الإجماع والخلاف. 4 أن يكون عالما بعلوم اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة ولسان العرب، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان العرب، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم، عشان نفهمه. فإن لم يكن عندك إدراك تام بلغة العرب لن تفهم القرآن ولا السنة. أن يكون عالما بأصول الفقه، وده شرط، أعظم شرط عندهم، لا يفتي ولا يجتهد من لم يدرس أصول الفقه. ليه؟ لأن أصول الفقه هي القانون الذي يرتب الاستدلالات ويرتب عقل المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. عنده علم بالناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. يعني أديكم مثال، يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. يبقى معنى الآية كل ميت حرام، وده عام، لفظ عام. فيجي واحد يسألك انت مجتهد، فيقول لك ايه حكم ميتة البحر، السمك بيطلع يموت، ايه حكمه؟ انت لو مش مذاكر مش مجتهد هتقول له الآية بتقول حرمت عليكم الميتة، اذا الميتة البحر حرام، يعني ايه السمك؟ لا نأكل السمك. طبعا انتوا تزعلوا جدا، يبقى لا نأكل السمك لانه ميتة، ده بنص القرآن. ايه يا عم القرآن اهو، لو انت مذاكر ومجتهد ده اسمه عام، وفي حاجة اسمها خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ايه ميتة. يبقى كأن الآية بتقول حرمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر. من يعرف كده؟ العالم اللي دارس أصول الفقه. يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد منين؟ اليد من الكتف حتى البنان، كل دي يد. واحد مش مذاكر مش مجتهد وسرق، يقوموا جايبينه قاطعينه من هنا. نقول له لا، ده اسمه مطلق. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سرق، واحد سرق صفوان ابن أمية قطع يده من هنا، يعني من عند الايه؟ من عند الكوع. طبعا انت تقول الكوع هنا، لا ده اسمه مرفق، ده اسمه كوع، قطع من هنا المرفق، من عند الكوع هنا. يبقى كان في حاجة اسمها مطلق، لازم افهم هذا الكلام ويكون عندي الادوات. ما هو ايه اللي وقع هؤلاء الزنادقة في هذا الهراء الذي يقولون به للناس؟ ان مش فاهم، مش مذاكر، مش عالم. 5 أو 6 أن يكون عنده الملكة، الموهبة. واحد مذاكر بس ما عرفش في الامتحان بيسقط أو ما جيبش درجة، ما عندوش موهبة. لابد أن يكون عنده ملكة الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة. عباد الله، الإسلام شرع الاجتهاد في العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، ولكن جعل محل الاجتهاد هو المسائل والأحكام الظنية، ومنع الاجتهاد في الأحكام القطعية، وجعل شروطا لهذا المجتهد، من توافرت فيه هذه الشروط له حق الاجتهاد. مين من العلماء ان هو بلغ هذه الرتبة العالية؟ الصحابة. مش كل الصحابة، بعض الصحابة: أبي بكر، عمر، عثمان، علي بن مسعود، زيد بن ثابت، ابن عباس، عائشة رضي الله عنه. من التابعين سعيد بن المسيب، تابع التابعين، الإمام أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق. البخاري، داود، البخاري كان يحفظ 600,000 حديث رواية ودراية، سندا ومتنا. انت حافظ ايه ولا عامل ايه عشان تبدأ تلسن وتبدأ ان انت تعيب وتسيء الى هؤلاء الائمة العظام؟ اكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإسلام شرع الاجتهاد لكل مجتهد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حتى الأنبياء يجتهدون، لكن يجتهدون فيما لا نص فيه، فيما لا وحي فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، سيدنا سليمان، سيدنا داود اجتهد. والقصة في القرآن، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. القصة: رجل عنده حرث يعني أرض، ورجل عنده غنم. إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت يعني الغنم دخلت الأرض ليلا، فالغنم أكلت كل الحر، كل الزرع أكلته. فاختصم إلى داود. داود كان نبيا وملكا وقاضيا، قاعد كده كرسي القضاء، فسمع منهما فحكم. طيب داود لما يحكم هنا في وحي من الله في هذه القضية؟ الجواب لا. يبقى لما يكون في وحي قرآن سنة لا يجوز الاجتهاد، لأن هقول بالقرآن والسنة. إذن اجتهاد فيما لا نص فيه. فحكم إن الغنم يأخذه صاحب الأرض والأرض يأخذها صاحب الغنم، وخرج من عنده. كان سليمان يجلس على الباب من الجانب الآخر، فخرج على سليمان فقص عليه، فرأى رأيا آخر، حكما آخر، لأن ده اجتهاد احنا نختلف فيه. فعاد إلى أبيه قال له: يا أبتي، أرى أن نعطي الغنم لصاحب الأرض فينتفع من ألبانها وأشعارها وصوفها، وصاحب الأرض يأخذ الأرض فيزرعها، حتى إذا جاء العام المقبل صاحب الأرض يأخذ أرضه وصاحب الغنم يأخذ غنمه فتطيب نفس كل منهما؟ قال له: أصبت يا ابني. فعاد في الحكم. هو ده اسمه الاجتهاد. يبقى مسألة ما فيهاش نص، ما فيهاش وحي، يحق لي كمجتهد عندي الأدوات إن أنا أحكم. ولذلك تتغير الأفهام في هذا الحكم الظني، ده يقول بفتوى وهذا يقول بفتوى أخرى، ولا مانع من وجود ذلك في الشرع. قصة أخرى في صحيح مسلم من أبي هريرة، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ولدان، فجاء الذئب فأكل أحدهما. الولد صغير بيرضع رضيع، فجاء الذئب أكل أحد الولدين، فقالت إحداهما للأخرى: أكل ولدك؟ والثانية تقول: لا لا، أكل ولدي، الولد ده بتاعني. فاختصم إلى داود. فداود سمع من المرأتين، بيسمع الحجج، البراهين، الكلام، فترصف في عقيدته أن الولد هذا للكبرى، بما أمامه من أدلة وبراهين أن الولد ده للكبرى، لأن القاضي بيحكم وهنا برضو ما فيش وحي من الله، فيش نص عندي. فلما خرجت مر على سليمان فسمع منهم، فربنا هداه لإيه؟ لأمر. فقال سآتي الآن بالسكين وأشق الولد نصفين، نصف هذه ونصف. فقالت الصغرى يرحمك الله هو لها، أنا مش عاوزها، فقضى به للصغرى. يبقى ده اسمه الفهم. قال تعالى ففهمناه إيه؟ سليمان. ده فهم من الله. ولذلك زي ما قلت لك لازم عندك الملكة، العلم ده من الله عز وجل. وربنا عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم إيه؟ درجات. العلماء دول ما نجيش جنبهم، لحوم مسمومة اللي يأكلها ويخوض في أعراضها كأنه أكل سما هاري. اللي بيلسن على الإمام الشافعي ويقول لك دول رجال وإحنا رجال، لا أنت فعلا هم رجال لكن أنتوا مش رجال، أنتوا لسه صبية البعاد. ويطعن يقول لك هم لهم عقل ولا لا؟ ايوه هو عنده ادوات، انت ما عندكش ادوات. ومع ذلك سيدنا الامام الشافعي يقول لا تاخذوا بمذهبي حتى تعلموا ماخذي. يعني هو ما بيقولكش انا معصوم، لا، شوف الحكم بتاع الشافعي. اذا وافق القران والسنه خذ به، ان لم يوافق رد. وقال اذا كان كلامي يعارض حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هم لم يدعوا لأنفسهم العصمة، لكن شهد العالم كله لهؤلاء الناس أنهم أذكى أذكياء العالم. واحد غبي وزندق صاب يقول لك دول ما بيفهموش. ده الإمام الشافعي بسرعة كده كان يعني مولد يتيما رضي الله عنه في غزة في فلسطين. أم خادته مكة، وهو على فكرة نسبه يصل إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مناف من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطلبي من أجداد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. يتعلم اللغة العربية قبل ما يبلغ 10 سنوات، كان حافظا للقرآن كله وملما باللغة العربية. فكر يسافر المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك هناك. فالإمام مالك مؤلف كتاب اسمه الموطأ، في آلاف الأحاديث والأثار عن الصحابة والفقهاء. فقال قبل أن أذهب إلى الإمام مالك أحفظه، فحفظ الموطأ. ذهب للإمام مالك في مجلس كهذا، الإمام مالك عالم المدينة، فقال له أنا عايز أتتلمس على إيدك. قال له طب هات الموطأ وإقراه. قال له لا أنا سمعه لك. سمعه، فبدأ يسمع على الإمام مالك فانبهر به. قال له يا محمد اتق الله فإن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. قال له انت هيبقى لك شأن. مات الإمام مالك 179. الشافعي سافر للعراق، الشافعي مولود 150 وأبو حنيفة مات 150، فراح العراق تتلمذ على تلاميذ الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف القاضي، تلمس عليهم. يبقى أخذ مدرسة السنة والحديث من مالك ومدرسة الرأي والفقه من أبي حنيفة. وبعد كده ظهر الإمام أحمد بن حنبل، أصغر من الشافعي 16 سنة. إيه رأيك الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة وإمام في الحديث والفقه كان يجلس على يد الشافعي؟ ومر ماشي هو في مكة والإمام الشافعي بيدرس في الحرم المكي، فمر هو ويحيى بن معين، فذهبين إلى سفيان بن عيينة في مكة يتعلموا الحديث. فيحيى بن عيينة بيقول له يلا أنت بتعمل إيه؟ يلا. قال له لا، إن يفتك سفيان تعوضه، وإن فاتك عقل هذا الشاب لا تعوضه. اللي هو الشافعي. الشافعي بعد ما حصل من أحداث سياسية في العراق وبلاد العراق والشام بسبب دخول المعتزلة، فساد الدنيا في المعتزلة دول وتحكيم العقل عن نقل والقرآن وكذا وكذا، خرج من هذه البيئة، لأن العالم ما يشتغلش في بيئة خلافات تأثير سياسي ديني، ما يشتغلش في البيئة دي، ما عرفش يشتغل. سافر إلى مصر، كانت أقل البلاد خلافات سياسية ودينية حتى وقتنا هذا بفضل الله. قعد في مصر سنة 198 ل204 توفي هناك. ولذلك الشافعي يعني المذهب اللي أكثر المذاهب في مصر انتشارا الشافعي. الشافعي وابو حنيفه هؤلاء لهم مليارات من التلاميذ، انت ليك مين؟ كم تلميذ ولا كم واحد ولا مين؟ فهؤلاء نوقرهم نعظمهم نمجلهم ولا ندعي لهم العصمه، لكننا وكل العالم يدين لهم بالفضل والعلم. وهؤلاء لماذا برعوا هؤلاء عن غيرهم؟ لأنهم جمعوا بين العلم والورع والزهد والعبادة. الإمام الشافعي ده كان في رمضان يختم القرآن 60 مرة. لما الإمام مالك قال له إياك والمعصية خلاص انتهت، تربوا على طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.